أما بخصوص الأنترنت فالحق أنه بلاء على كثير من الناس، والعكوف عليه كما نرى بعض الشباب ونسمع بل وبعض النساء، فمن الناس من انحرف، ومن الناس من يدخل على مواقع مشبوهة، ومن الناس من أخذ وقته كله فضيع الحقوق التي أوجبها الله عليه، فتراه يسهر إلى قرب الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر، وهكذا الواجبات واجبات أهله ونحو ذلك. فهذا بلاء، هذا بلاء. إذا كان الله عز وجل لما ذكر الخمر ذكر فيها منافع وذكر فيها مضار، ولما غلبت المضار المنافع حرمها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فحرمت. فما ظنك لمن كان يعكف عليها وهو ينظر إلى الأفلام الخليعة أو يدخل إلى المواقع المشبوهة أو يأخذ جل وقته حتى ينام عن الصلاة المفروضة أو يضيع حقوق أهله أو حقوق أبويه أو نحو ذلك؟ هذا بلاء، هذا بلاء. وإياك أن يدخل عليك الشيطان أنك إنما تستعمله للعلم، العلم يحتاج إلى ثني الركب، العلم يؤخذ من مصادره، هناك جادة مسلوكة. أخذ الصحابة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة، وهكذا إلى زمننا. فيؤخذ بالمشافهة، يؤخذ من أهله، هذه هي الجادة المسلوكة لمن تيسرت له. أما أن تترك حلق العلم وتترك الدروس العلمية وتترك الأشياخ وربما تركت العلماء وتعكف على الأنترنت كما نرى من البعض ويقول أنه يطلب العلم، هذا مظنة الضلال، هذا مظنة الانحراف، وهذا مظنة يعني سوء الفهم، بل مظنة يعني إساءة الظن بأهل العلم، وربما إساءة الظن بالشريعة المطهرة. فإياك عبد الله، إياك، إن كان ولا بد فيكون بمقدار معين وفي حدود معينة، تواصل مع أهل العلم أو للوصول إلى مسألة علمية لم يتيسر لك الوقوف عليها مثلا في مكتبتك أو نحو ذلك، تستعين بالأنترنت كالمكتبة الشاملة مثلا أو بعض الجوامع الموثوقة. أما أن تجعل الأنترنت هو منفذك الوحيد في تلقي العلوم الشرعية أو في تلقي الأخبار أو في الحكم على الناس من غير نظر أو نحو ذلك، فهذا خطير جدا، وآثاره على البيوت واضحة، في فساد الأبناء، في فساد الزوجات، في فساد الآباء، في فساد الأمهات، في ضياع الأوقات، في ذهاب الأموال. وبعض الناس يقول رخيص، بعض الناس يقول رخيص، بل بعضهم يقول هو بدون مقابل. لا، هو مقابل، والمقابل هو أنت، المقابل هو أنت، أبناؤك، عقيدتك، أخلاقك، دينك، وقتك، والعياذ بالله. وبعض الناس ربما يصاب بأمراض من كثرة النظر في شاشات الحاسوب أو شاشات النقالات أو نحو ذلك. فالله الله يا إخوة في اغتنام الوقت، الله الله، العمر فرصة يا إخوة، وخاصة في وقت الشباب فرصة أن يغتنم الإنسان وقت الشباب في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حفظ المتون الشرعية وفي الحرص على تلقي العلم الشرعي من أهله وحضور الحلق. وهذه فرصة ربما لا تتيسر، ربما لا تدوم، فلا تدري متى يأتي الأجل. الله الله يا أيها الأخ الكريم، ربما تكون خاليا في بيتك لا يراك إلا الله، وأنت تنظر في صور خليعة، ربما تأتيك منيتك وأنت على تلك الحال السيئة. والمرء يحشر على ما مات عليه. والله الله في أبنائكم يا إخوة، لا تمكنوا أبنائكم من هذه من الانترنت ومن هذه الوسائل، وسائل التواصل، فإنها مفسدة لأديانهم وأخلاقهم وسلوكهم، وربما تبليد حتى لأذهانهم. لا تمكنوا نساءكم البنات والزوجات والأمهات من هذا يعني الانترنت. بعض الناس للأسف يضع الجهاز في البيت، جهاز النت، ويعطي أولاده الرابط أو كما يقال الرقم، ويدخلون عليه صغارا وكبارا ولا يراقب، ثم يقول ضاع أولادي، ثم يقول انحرف الأولاد وما استطعت عليهم، وهو السبب في انحرافهم وهو السبب في ضياعهم. اتقوا الله يا إخوة، فتش نقال ولدك، لا يدخل، ربما تمنعه من الجهاز الذي عندك، لكن يدخل على النت كما يقال الذي في الجوال، وربما يدخل على مواقع سيئة، خاصة إذا كان يدرس في مدارس عامة يختلط فيها الأولاد من كل مكان ومن كل طبقات ومن كل شرائح المجتمع، فيفسد الولد وأنت لا تدري بسبب الجوال، بسبب الإهمال، بسبب أنت عكوفك على الانترنت حتى لا تدري ما يجري في بيتك. هذه مفسدة عظيمة، وأنت مسؤول بين يدي الله عن زوجتك، عن بناتك، عن أولادك، عن من كان تحت يدك، وسيسألك الله عز وجل عنهم، وسيسألك عن هذه النعمة. فالله الله يا إخوة، حافظوا على أولادكم، لا تقول أنا أثق في ولدي أو زوجتي أو ابنتي، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. قد ضاع رجال بكامل قواهم العقلية، وضاع من كان ينتسب إلى العلم، ضاعوا وانحرفوا لما دخلوا على مواقع الخوارج ومواقع المتصوفة ومواقع الجهمية وغيرهم ومواقع العلمانيين. بعض الناس كان ينتسب للسنة واليوم يحارب السنة والعياذ بالله، وأنها تخلف وأنها سبب من أسباب أزمات المسلمين، وينصر العلمانية وينصر الإلحاد والانحراف، هذا كله بسبب القرب من أهل الضلال. وهذه المواقع التي تسمى بمواقع التواصل تقرب الناس بعضهم لبعض، يعني ربما يكون الإنسان في شرق البلاد أو في غربها كأنه في حجرتك وكأنه جالس معك في سيارتك يتواصل معك، ربما يورد الشبه، يورد الضلال، يورد الانحراف. فاتقوا الله في أنفسكم، والله إن الانترنت خطره عظيم. كنا في زمن قبل 25 سنة و30 سنة نحذر من التلفاز، ما أهون التلفاز من الانترنت. التلفاز ربما جهاز واحد في البيت وما فيه إلا يعني قناة واحدة، ومع ذلك العلماء كانوا يحذرون منه. الآن التلفاز فيه أكثر من 1000 قناة، والانترنت فيه من مواقع التواصل ومن يعني القنوات الكثيرة جدا التي لا يعرف ماهية أصحابها ولا اعتقاداتهم ولا مناهجهم. الصوفي يبث، النصراني يبث، المجوسي يبث، اليهودي يبث، العلماني يبث، كل يعرض بضاعته وكل يدعو لها وكل يسوق لها وكل يظهر نفسه بمظهر المصلح وأنه يريد الخير، ولا تدري السم والعياذ بالله يدس في العسل. فاحذروا وحذروا أبناءكم وصونوا أنفسكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.